إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. وأشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أبلغ روح عبدك ونبيك حبيبك سيدنا محمد منا السلام، وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ولا تحرمنا رؤيته ولا صحبته، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمأ بعدها أبدا. عباد الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع موضوع نسأل الله عز وجل فيه السداد والرشاد، وأن يهدينا لما فيه الخير، وأن يبصرنا ربنا بديننا، وأن نعلم عن ديننا، وأن نفهم عن ربنا. البداية مع حديث أورده الإمام أحمد في مسنده بطوله، وهذا الحديث له أربعة شواهد ترقى إلى مرتبة الحديث الحسن الصحيح، وله شواهد أخرى قد تكون ضعيفة ولكنها يقوي بعضها بعض. الحديث أورده الإمام أحمد أن جماعة من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون بعيرا لهم قد عقر أو قد هاج ومات وصار كالكلب المسعور، فكان النبي في جماعة من أصحابه، فلما اشتكوا جماعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الجمل، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى الجمل في حضيرته، فقالوا يا رسول الله إنا نخشى عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس علي منه. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخر الجمل ساجدا تحت قدمي النبي. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجمل كان قد منع ظهره أحدا من الأنصار، الجمل ما كانش عايز حد يتعامل معاه ولا يقرب منه ولا شيء حاجه. فلما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم قام الجمل وذهب في ايدي اصحابه. فلما راى الصحابه ذلك قالوا افلا نسجد لك يا رسول الله؟ لقد سجد لك من لم يعقل، افلا يسجد لك من يعقل؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويتداول الناس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويجتزئون الحديث ويقولون أن المرأة قد تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. ثم قام البعض وضعف الحديث وقال لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ولا يليق، وهذا الحديث فيه ضعف. والأمر كما يلي: إن أردنا أن نبين هذا الحديث ويفهم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ قول الله عز وجل في سورة النساء آيتين توضحان أمرا، ثم نذهب إلى الحديث ونتفهم الأمر. قال رب العالمين: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم آية: ولكل جعلنا موالي. ثم يقول رب العالمين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والآية عندما يسمعها الناس يتبادر إلى أذهانهم قوة الرجل وعلو مكانته على المرأة، ثم تسمع المرأة هذه الآية فتستنكر كيف يقول ذلك، ويكون مدخلا للشيطان، وتعترض المرأة على هذه الآية وعلى هذا الحديث، وأصبح المستشرقون يعني لهم باع في هذا الأمر وفي هذا الموضوع، وظهرت مشاكل بقى والمرأة والست، وبعد كده بقى نادى الناس بحقوق المساواة والتماثل وحق المرأة وما الإسلام هضمها، وبقى في خلط كبير وموضوع هو الأساس في عدم الفهم عن الله عز وجل أو عدم التبصرة من أهل اللغة وأهل التفسير لهذه الآية. إذا قرأنا الآية ونفهم عن ربنا: الرجال قوامون على النساء بها كما يتبادر إلى أذهان. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الناس التفتت إلى كلمة الرجال قوامون، ما روش بيت الآية وفهموا، يبقى هنا في عجز بالفهم. أول عجز إن الناس ما فهمتش كلمة قوامون. الأمر الثاني إن ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض. لو كانت الآية كما يتبادر إلى الأذهان لقال الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعضهم، ولكن الآية بعضهم على بعض. طب إزاي السياق ماشي الرجال قوامون على النساء؟ لو هنقول النساء يبقى فضل الله الرجال على النساء على بعضهم اللي هي دون النسوة، لكن لما ربنا يقول بما فضل الله بعضهم على بعض يبقى الموضوع محتاج تفسير، محتاج بيان. فضل بعضهم على بعض، بعضهم على بعض. طب هو المفروض بعضهم على بعضهم مش على بعض، يبقى إذن الآية فيها لفتة إلى أن الذي يقرأ القرآن يفهم عن الله عز وجل. أولا كلمة قوام أي كثير القيام، فهو قوام بالليل، صوام، قوام، صيغة مبالغة من القيام. فقوامة الرجل أي كثرة الحقوق عليه. الرجال قوامون على النساء أي قوامون عليهم، أي يقومون بما على الرجال من واجبات تجاه النساء. يبقى الرجل عليه واجبات كثيرة جدا، فهو قوام على المرأة أي قائم على أمرها، وليس قائم وفقط بل قوام أي كثير القيام بما كلف من واجبات ومهام على النساء. فالرجال بشكل عام مش مسلم ومؤمن هو ولا لا، الرجال بشكل عام بل هم قوامون أي يقومون على أمر المرأة فيلتفتون إلى مطالبها وإلى حقوقها وإلى ما تريد وإلى كذا وإلى كذا. هذه القوامة في الآية بعضهم على بعض. يبقى أيضا النساء عليها قوامة وعليها مهام وعليها واجبات تقوم بها هي على الرجل، فأصبح المرأة عليها حقوق وواجبات، لها حقوق وعليها واجبات تجاه الرجل. يبقى الآية بتقول إيه؟ بعضهم على بعض، اي للرجال على النساء وللنساء على الرجال. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. كلمة التفضيل معناها ايه؟ كلمة التفضيل مش معناها الفضل، معناها المكانة والكرامة، ولكن كلمة الفضل معناها الزيادة، ما فضل ما زاد. فقد تكون الزيادة محمودة فتسير هذه الزيادة فضل، وقد تكون الزيادة مذمومة فيسير الأمر ذنب. إزاي؟ الراجل عنده أو الرجل عليه أو له فضل على المرأة في الإمكانيات الجسدية، في أنه يتعامل مع الأشياء. كيف يتعامل الرجل مع الأشياء؟ بما فضل الله الرجل على المرأة في المهام العضلية والمهام الفكرية والمهام، ويخرج للحرب ويخرج للزرع ويخرج لكذا، فهو عنده مؤهل بما أعطاه الله من زيادة في القوة العضلية والقوة الشرائية والقوة الجهادية، فعنده إمكانيات زيادة عن المرأة. المرأة مفضلة على الرجل في إيه؟ في إن هي عندها الحنان والتعاون مع الأشخاص وتربية الأولاد، فهي عندها فضل على الرجل في هذا الأمر، مش نقص. سماه الله فضلاً. الرجال قوامون على النساء، والكلام واقف. بما فضل الله بعضهم على بعض، يبقى الرجل عنده قوام على المرأة، وبعدين قال بعضهم على بعض، أي المرأة أيضاً لها فضل على الرجل، بعضهم على بعض. فالمرأة عندها فضل، عندها إمكانيات خاصة في إن هي تتعامل مع الطفل، تربيه. هذا الرجل لا تنسى أنك تربية امرأة، أنك تربية أمك. هل نسيت أن لها فضلا عليك؟ فهذا هو الفضل، هو فضل المرأة على الرجل أنها ربته. ولم يربي الرجل ابنه، ما كانش بياكله ويشربه ويبتدي يتعامل مع الاذى بتاعه، وكيف يمسح عنه الاذى، وكيف يطعمه، وكيف يراعيه، وكيف يسهر عليه، وكيف اذا بكى يحن اليه. الرجل ما عندوش الامكانيات دي، ما خدش الفضل ده. المراه خدته، وخدت في الفضل ثلاثه ارباع البر. قال هل بقي من امر البر شيء؟ قال احق الناس بصحبتك، قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. فعندها فضل في البر، فعندها ثلاث ارباع البر، والاب له ربع واحد، يبقى هي مفضله على الرجل في البر. ولما قال ان الرجل للنفس قال ايه، يعني بيساله على برهم، قال اثم امه؟ قال انزل قدميها فان الجنه ثم. الجنه عند رجليها وتحت قدميها، ان الجنه ثم. اذا المراه اللي هي الام دي بقى، المراه ام مفضله على الرجل في البر، فلها ثلاثه ارباع البر. اذا الامر ليس كما يفهم الناس، ان الرجل يتنطط بقى ويفرض سلطاته وقواته ويقول لك اصل ربنا بيقول. انت تكذب على الله، لم تفهم عني، فافهم عن الله. لان ربنا قال بعضهم على بعض، ما قالش بعضهم على بعضهم. إذا الرجال قوامون. لما جاء المجتمع وجاءت الحضارة، ففشلت النفوس والقلوب، أصبح الأمر فيه خلل. فجبنا من الغرب ثقافتهم، وجينا بقى عايزين نحكموا بيها على ثقافتنا وعلى ديننا. طب الغرب عنده خلل في هذا الأمر. كيف تأتي من الغرب بأن هو بيكرم المرأة وكذا وكذا وكذا، وتقول الدين ما عملش؟ فيأتي بثقافة غريبة على الدين، ويجي عند الاسلام ولا يبص الاسلام ما عملش. لكن هم من وراء افكارهم افكار بنيئه، افكار خبيثه، خبث الشيطان. الذين يدعون ان الغرب اعطى المراه وعايز يعامل المراه وعايز وعايز وعايز، هذا كذب. لان الراجل له فضل ماشي به في الوجود، والمراه لها فضل تسير به في الوجود. فإذا قام الرجل بما عليه من واجبات تجاه زوجته، صارت القوامة فيه مثلا يحتذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، أفضل واحد فيكم هو أفضل واحد لأهله، وأنا خيركم لأهله. يبقى هنا لما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في قومه او في مكانته، قال خيركم خيركم لأهلك. عندما تكون أنت خيرا لأهلك فأنت من خيار الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أخيرنا لأنه هو أخير رجل إلى زوجته، وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا على أهله، كان يقوم على أهل بيته، وكان يحلب شاته ويقصف نعله ويرقع ثوبه ويقوم ببيته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي قواما على أهله وقام بالقوامة على خير وجه، كان خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه. هي دي الخيرية، هو ده التفضيل. فإذا كان الرجل على هذا النحو وقام بما عليه من واجبات تجاه زوجته، ثم جاءت الزوجة فأنكرت عليه ذلك، فإن المرأة تتأثم لأن الرجل ما أثرش. إذن لعظم فضل الرجل عليها، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أي أنه قام بكل ما عليه من واجبات. أما إذا كان مقصراً، أما إذا كان لاهياً، أما إن كان فاسداً فلا حق له عليها. إذن الحق اللي هو هياخده لما يقوم بالواجبات اللي عليه. طب مثلاً من ضمن الواجبات، انظر إلى هذه الآية الكريمة في سورة التحريم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية كلنا بنراها كده، ما وقفناش عند كلمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. إذا طبعا أهليكم مين؟ زوجتك وأولادك. هو أنت أهم حاجة عندك نفسك؟ لما تيجي سمعت حديث من الجامع او من الشيخ، او عرفت معلومه في الدين عرفتها لنفسي، قمت تصلي بالليل صليت لحالك، لما جيت صليت ما قلتش لاولادك وزوجتك يلا نصلوا. لما ربنا كرمك وعرفت معلومه في الدين استأثرت بيها لنفسك. مين قال الكلام ده؟ قوا انفسكم واهليكم. لان المراه تاتي يوم القيامه وتمسك في رقبة زوجها وتشتكيك إلى رب العالمين. إذا اشتكيك أفسكيك رب العالمين، لماذا تشتكيك؟ لأنك ضيعتها، لم تأمرها. أورد الإمام أبو داود في مسنده وقال عنه أنه حديث صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي، ثم أيقظ زوجته تصلي معه، فإذا لم تكن نضح في وجهها الماء، راح جاي بلل صوابع كده المية وقعد يرش على وجهها عشان تقوم تصلي معاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وردر الله أو رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي ثم أقامت زوجها، فإذا لم يقم نضحت في وجهه الماء. يبقى الأمر على السواء، لأنها قامت عليه، لم تحرمه من الطاعة، وهو قام عليها ولم يحرمها من الطاعة. كم واحد مهتم بأن زوجته صلت أو ما صلتش؟ هل أنت قائم على أمرها تأكلها وتشربها بس؟ جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي رجل صوام قوام. فقال لها عمر: بارك الله لك فيه. ثم أعادت: إنه رجل صوام قوام. بارك الله لك. سيدنا عمر ما فهمش القضية، وكان كعب جالسا بجوار عمر. فلما قالت الثالثة قال له: يا أمير المؤمنين، إنها جاءت تشكو. قال: كيف؟ فقالت المرأة: ألا إني لا أشكوه في طعام ولا شراب. أنا مش جاي أجيب أكل وشرب، ولا جاي أذم خلقه، ده راجل صوام قوام، والأكل والشرب تمام. يبقى الراجل يقول لأهله أو يقول لعيلة زوجته: أنا مكفيها أكل وشرب، بلاش حاجة عندي، هنا خطأ. الراجل يقول أصل أنا عندي صلاة وعندي صوم، هنا خطأ. تكتب سنة النبي بتقول إيه؟ فقال له كعب: يا أمير المؤمنين إنها جاءت تشكو زوجها. فطلب عمر الزوج فلما أتى به قال إن ما علي من حقوق ربي والآيات دخلت علي، كل ما أسمع آية تعبت فعشان كده عمال أصلي وأصوم. فقال له كعب يا أمير المؤمنين إن له حقا وإن عليه واجب، إن أراد أن يقوم ويصوم صام 3 أيام ثم أتى زوجته في الرابع. قال من أين بالحكم؟ قال إن كان قد تزوج 4 نساء فاليوم الأول والثاني والثالث أما الرابع فله، فيصلي أول يوم وثاني يوم ده حقوق ربنا، رابع يوم نازل يبقى مع زوجته. يبقى ما ينفعش الراجل يوم زوجته تشتكيه على طول، تشتكيه لعمر، وليس المبرر للشكوى ان هو ضربها او اهانها، ولكن المبرر للشكوى ان هو ايه بيصوم ويصلي فمش فايق بيته. الله، يبقى معنى ذلك حتى الصلاه والصيام والقيام على العباده لا تهمل، لا تهمل حق زوجتك. يبقى انت فاهم الدين غلط، فاهم القوامه غلط، اعمل اللي انا عايزه، تعمل اللي انت عايزه ازاي؟ انت عندك مهمه مؤدبه مطالب بيها، عندك وظيفه، ودلوقتي هنروح بقى لكلمه الوظيفه ماشيه ازاي. ايضا اتت امراه الى عمر وقد اتت بزوجها تمسكه من يده وقالت يا امير المؤمنين لا انا ولا هذا، شعره منكوش ولبسه مش قد كده وراحت ماسكاه من هدوء داخل ما بيحصل مع عمر، قالت لا انا ولا هذا، تقعدوا مع بعض. وكان عمر في هذا الموقف لماحا فاشار الى احد جلسائه وراح واخد الراجل من ايده وذهب بيه، راح محميه وحلقه راسه ومظبط له لحيته وجاب له هدوم جديده وقص ضوافره وخلى الراجل حاجه بقى يعني مركز بلس بقى حاجه كده كبيره جدا قاعد في قصر. ثم دخل به على امير المؤمنين عمر فاشار عمر اليه بعد ما اتبضى بقى وبقى حاجه تفرح كده امسك يده، فراح ماسك ايد ايه؟ ايد المراه. فزوجته ايه؟ هي ما تعرفوش بقى ان هو جوزها، اتغير شكله اتغير خالص. فقالت كيف تجرؤ يا عبد الله تمسك يد امرأتي امام امير المؤمنين؟ قال لا انه زوجك، ده جوزك. فاخذ يدها وانصرف ولم تعد المراه الى طلب الطلاق. اول ما لقت الراجل شكله كده حلو كده اكتر ده راح ماشي، ده حاجه جميله جدا. يبقى اذا فاضل عمر الى ان المراه تشكو هذا الزوج في منظره وفي ملبسه. وقال عمر مقولة، قال عمر إنهن يرغبن في ذلك فإنهن يحببن الزينة لهن كما تحبون أنتم أن يتزينهن لكم. هي المرأة أيضا تحب الرجل يتزين زوجته كما يحب هو أن تتزين هي له. فاضل عمر ان الراجل هامل نفسه فالمرأة فتحب ان ترى من الرجل كما يحب الرجل ان يرى من المرأة. اذا الموضوع في كل واحد ميسر لمهمة مش تنطيط الرجل. اذا لو انت عايز يبقى ليك حق عليها لابد ان تقوم انت بالواجب. يجي القرار يقول لك لا ده الراجل زي الست والست زي الراجل وعاوزين يعملوا المجتمع ذكور بيسموه الجندر او بيسموه الايه اللي هو الاهتمام ان ايه مفيش فرق بين راجل وست تمازن. هذا كذب، هذا خلاف الفطره. طب نجيب دليل بقى من عندهم هم ان هم كذابين، تعال نجيب الدليل. ودليل سهل جدا، لما هم بينادوا هذا الموضوع ليه لما هم عملوا المسابقات الرياضيه عملوا مسابقات الجري للرجاله لوحدهم والستات لوحدهم؟ هنعمل مسابقه 100 متر يعمل 100 متر رجال و100 متر نساء. طب ليه لما هو مساواه ما يلعبوش ليه مع بعض؟ لما عملت الكره كره القدم عملتها رجالي وعملتها حريمي، لما عملت الباسكت عملته ايه رجالي وعملته حريمي، اشمعنى؟ طب انت مختلف بينهم. فهذا دليل على كذبهم. دي ناس كذابه ان يقول لك ان في تماثل، ابدا. الفطرة تقتضي أن المرأة لها وظيفة وأن الرجل له وظيفة. الرجل مفضل في أشياء والمرأة أيضا مفضلة في أشياء. ما ينفعش دخلت كل ميسر لما خلق له، ومحدش يتنطط على التاني ويتكبر عليه بأن أنا عندي وده ما عندوش. أبدا أبدا. جاءت المرأة أسماء بنت يزيد تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله ذهب الرجال الفضل يجاهدون في سبيل الله فإن ماتوا كانوا شهداء. في شكوى، في اعتراض على المهمة، هو مهمته جاهد يموت شهيد. طب وانا معليش جهاد، يبقى هنا في اعتراض على المهمة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، قال يا أسماء اعلمي واخبري من ايه من هم ورائك من النساء، انت رسولة النساء تبلغيهم بقى ان حسن تبعلي المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. هو بقى خايف، جات له طلقة في دماغه، جات له رصاصة في رجله، مات، اتقطعت رجله، شوه، اتأثر عند الأعداء، اتعذب، حط راسه في الايه؟ في الألم والألم، وجهاد بقى، عنده مشكلة هو، عنده جهاد، عنده فيه ألم، عنده فيه صعوبة، تشوف التدريبات بتاعت الجيش، تلاقي الناس بتتعذب وأسر وأكل وشرب وسعرة، في موضوع صعب جدا على الرجل في موضوع الجهاد في سبيل الله. هي قاعدة في بيتها، تعمل أكل وشرب، تربي الأولاد، حسن تباعد المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله او يعدل ذلك كله. يبقى هي عندها مهمه، هي عندها جهاد برضه، زوجها دي المعركه بتاعتها، كيف تحارب نفسها وتحارب الافكار الخبيثه التي تسمعها من الاعلام، وتلتفت الى ربها وتؤمن بالمهمه اللي ربنا وكلها بيها، لأنها هي عايز هذا الزوج. انت عندك مهمه، لو كل واحد هيعترض على ما خلقه الله له يبقى المجتمع يبقى ايه؟ يبقى فوضوي. لما كل واحد يعترض على المهمه التي وكل بها في الحياه يبقى المجتمع مش فطري. ازاي تخلط بين النساء والرجال؟ نهى النبي عن الاختلاط، يقول لك لا هم المجتمع. اذا كان التعليم اصلا المفروض ان التعليم المراه لها تعليم والرجل له تعليم، كما في المسابقات الرياضية، كما في المسابقات العلمية. رئيس جامعة هارفارد في أمريكا من سنة الرجل انتبه إلى هذا الأمر، قال إيه؟ قال من بين كل 13 عالم هناك امرأة تكون مع العلماء. لما بص على جائزة نوبل كلهم رجال مفيش ستات، لأن عقلها ليس مؤهلاً إلى الاستنتاج العلمي والتجارب العلمية والاستنتاج النظري والفيزياء النظرية ووصف الأشياء مش بتاعتها. فالراجل انتبه إلى أن التكوين المرأة الأنثوي يهتم بالنمو إلى بناء هذا العالم، يبقى هي المصنع اللي هتطلع العالم ده، فما ينفعش تروح وتقعد مع العالم ونبدله الأدوار، الدنيا تخرب. فالتفت إلى ذلك، ولكن السياسة كانت أعلى من العلم، تسخر العلم لمزاجها. بداية الحكومة طلبت من رئيس الجامعة، جامعة هارفارد ومن أعلى الجامعات في العالم، يقدم اعتذار. ليه؟ ضد السياسة بتاعتهم، ما وقفش الأمر عند كده، ويستقيل كمان عشان ما يسمعش صوته تاني. اللي أنت بتقول عليه ده تخليه في الإيه؟ في الدرج، في العلب، ما يطلعش للناس. لا يعلم كثير من الناس تعداد سكان أمريكا فوق 300 مليون. بالاحصائيات اللي بيمتلك 90% من ثروه امريكا نص مليون شخص بس في امريكا. هذا ادعاء الميديا حاجه وما يراه الناس وما يصل الى اسماعهم والى ابصارهم والى عقولهم خلاف الواقع. لما هم عندهم هذا الامر ليه ما بيعلنوهوش؟ لان السياسه تختلف. انا عايز اوصل لك معلومه. طب المعلومه دي تيجي تفشل عليا الدين. وبيحصل مؤتمر في الصين عاوزين يقولوا للدول التي تمنع الاباحيه وان الرجل يتزوج الرجل والمراه تتزوج المراه تبقى دوله متخلفه. يروجون بسياسات ضد الفطره. عشان كده سميناها شذوذ، اذا مال الرجل الى غير ما ما يميل إليه وما خلقه الله له سمي شاذا. أما إذا مال الرجل إلى المرأة فذلك أمر فطري أمر طبيعي. أنت عايز تعمل ليه فتنة؟ المؤمن المسلم الفاطن يفطن إلى ذلك، إن ما مش عايز مع راجل وست، لا كله ميسر لما خلق له، كله ماشي بالمهمة. فالأم ما ينفعش تروح تاخد مكان الأب والأب ياخد مكان الأم، ما ينفعش، لا يليق. هل ينفع نجيب دكتور نقول تعالى انت هتشتغل بقى ايه مثلا تاجر؟ ما اعرفش، هو طبيعته مهيئ في وظيفته الى كذا. والمهندس والمدرس والمحامي كل المتناسب المتناغم مع فضل الله عليه، فربنا فضله يعني اداله حته زياده في الحكايه. ما ينفعش نبدل الادوار يفسد المجتمع. احد المشايخ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا كان في تونس وكان في مؤتمر، وكان المؤتمر دوت فيه ناس من امريكا وناس من اوروبا، فسالوا الامام بيقولوا له ان الدين عندكم الاسلامي اباح التعدد، دين همجي. قالوا دين همجي، قالوا اه واحد يتجوز واحده ويديله ثلاثه واربعه على زوجته. وكان الشيخ فطنا. وانظر الى الاجابه، الاجابه لازم تيجي بقى فكرهم هم. ما ينفعش بقى تقول الايه وربنا قال، لازم ترد عليه بفكره عشان يتخرس. قال له الشيخ، قال له انا ابويا احنا عندنا الايه في القران، ولكن جدي ما اتجوزش لوحده. وابويا ما اتجوزش لوحده. وانا مش متجوز لوحده. الايه موجوده، ممكن تاخد بيها ممكن ما تاخدش كما تريد. هو حلال الله عز وجل، ان رغبت فيه اتيت وان لم ترغب عنه لم تاتي. ولكن انا هسالك سؤال. قال له ايه السؤال؟ قال له انا بقى هوجهلك سؤال. امك اللي خلفتك كم راجل كان في حياتها منذ ان بلغت؟ عايزين رد فوري. هات اي واحده في امريكا ولا في اوروبا ولا اي واحده من الغرب، كم راجل في حياتها؟ وكم واحد فيهم كان ابن ابوه وامه رسمي في زواج؟ ولا بنسمع عن المشهور الفلاني واللعيب الفلاني ان هو كان ماشي مع واحده وانجب منها وبعد كده اتجوزها، وهي كانت ماشيه مع واحد وعشره وعشرين. تتنقلهم الايادي كما تتنقل الحيوانات بعضها، والحيوانات ارقى منهم شانا، فقد يغار الحيوان على زوجته. اما هم فلا. ثم جاء الممثلون المصريون والعرب ليمثلوا افلاما ويرى الزوج زوجته نائمه في حب غيره ويقول ذلك تمثيل. كذب وافتراء على رب العالمين، خيانه للفطره. سعداء هم بالتمثيل، سعداء بالحريه، اي حريه واي نجاسه واي خلل في الفطره. لما يبقى الزوج قاعد يتفرج في التلفزيون على زوجته وهي ممثله الفيلم وهي في احضان رجل اخر وتسميه انت حريه، اسمها نجاسه، اسمها سفه، اسمها خيانه لفطره رب العالمين، اسمها خلافه. فقال الرسول فهذا رجل خلف وديوث الذي يقبل الفحش في اهله. قال عنه النبي لا يشم رائحه الجنه من مسيره 100 عام، لانه خلاف الفطره. فلا بد ان ينتبه المسلم الى هذه الاحداث التي تراد به ان هو يطلعوه بره فكره الدين الاسلامي. ايه فكره الدين بتاعك؟ انك تغار على بنتك وعلى اختك وعلى زوجتك وعلى امك، انت تغار عليهم. القواله ان تغار على من لك، وتغار عليها في دينها قبل ما تدور على اكل وشرب. روح البيت ملهاش اكل وشرب يبتدي يعمل معاها عركه ويتعارك ويؤذيها بالسمع عشان بطنه، اما عشان دينه فلا. اي خسة فيها الرجل الذي لا يبحث عن دين زوجته ويضيع دينها ويبحث عن الدنيا والاكل والشراب؟ توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حقا حقا، خلق الإنسان وجعل له سمعا وبصرا ونطقا، ونشهد أن لا إله إلا الله تعبدا ورقا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي فرق الله به بين الباطل والحق فرقا. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين بين، وكلام رب العالمين وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بين، فلا يليق بالرجل ألا يهتم بدين زوجته ودين أبنائه، ويهتم فقط بالمال. كانت الزوجة الصالحة تقول لزوجها: إن في أمان الله ولا تطعمنا من حرام، واتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هو طلع يشتغل، تقول له: خلي بالك يا حبيبي يا نور عيني، اتق الله فينا، اوعى تاكلنا من حرام، او اكلتنا من حرام طول النار، احنا نقدر نصبر على الجوع لكن جهنم لا. دي الزوجه الصالحه التي تريد الحلال، لانها تعلم يقينا ان الحرام يؤدي الى نار جهنم. الرجل الذي ينظر الى المحرمات في الشارع، واحده عريانه ولا واحده لابسه كذا ولا كذا ولا كذا، ثم يذهب الى بيتي فاجد ان في خلاف بينه وبين زوجته. العيب مش عندها، العيب عندك انت. اذا كنت عفيفا ابدلك الله بهذه العفه فرحا وراحه وسعاده في بيتك. السكن ياتي في البيت من الطاعه. لما تغض بصرك بره وزوجتك تغض بصرك، تغض بصرها عن هي تشوف الافلام، الممثل ده طالع بصدره، وده طالع برجله، وده طالع براسه، وده طالع بشعره، وده طالع بلبسه، فتقارن بين الازواج، فعينها بتبوظ، عينها بتفسد، وبعدين نيجي نشتكي ان البيوت فيها مشاكل، والعيال مش بتسمع كلام، والعيال ما بتصليش، ونحن نعيش في بحر ودوامات من الحسن من السيئات. كم مره لما جيت تاكل وتسميت ربنا، فقلت لبك وتروح لبنسمي علشان النبي كان بيسمي. كم مرة وانت بتاكل اكلت بيمينك واكلت قدام منك، وقلت لابنك انا باكل بيميني وباكل قدامي عشان سيدنا النبي قال كده، مش عشان الصح والغلط، مش علشان العيب. بنتك لما تخرج ببنطلون ولابسه ضيق ويبقى مفاتنها باينه، ما تقولهاش عيب، قولها حرام، عشان ربنا لا يزعل منك. فهمها ان ده يزعل منها النبي ويزعل منها ربنا، مش عشان عيب والممثل قال والفلان قال. انت تستقي حياتك واخرتك من اناس هم بعداء عن رب العالمين. ست فاطمه امراه تونسيه جاء ذكر بيانها في الصحف السعوديه. نختم بهذه القصه. هذه المراه عندها 70 سنه وعمرها 13 سنة، أصيبت بالعمى، فكانت عمياء من سن 13 عاما، وكانت مقبولة الوجه. ثم جاءها رجل صالح وطلب يدها وهي بنت 20، وتزوجها على مصيبتها وعلى فقد بصرها، وكانت تربي وكانت تلبس الأبناء والبنات أجمل الثياب وتسألهم: اللبس جميل؟ لبسكم حلو؟ يقول لها: أيوة يا ماما اللبس جميل. تقول لهم: لازم تبقى شكلك حلو، لازم تبقى مسلم صالح نظيف جميل. وكانت مهتمة بنظافة البيت وتقوم على شؤون زوجها، وهي ضريرة. ومات زوجها وعاشت مع أبنائها. ثم جاءها الحنين إلى أن تزور الكعبة وتحج، فكانت بتحج السنة اللي فاتت، فقالت ابنها كان ميسور الحال، قالت له: أنا عايز أحج بس أنا مش عارفة إيه الكعبة دي، نفسي اعرفها واشوفها. وديني يا ابني عند الدكاتره اشوف جايز يعملوا لي حاجه في عيني اقدر اشوف حتى لو بسيط، بس ايه يعني اشوفها بس كده اشوف خيالها. فذهب بها الابن وكان برا، الى انه سافر بها الى فرنسا وعمل فحوصات وكذا، فكانت النتيجه سلبيه وعادت واستعدت للحج وسلمت امرها الى ربها وجاب عاد السفر وسافرت وابنها كان معاها. ولما دخلت على مكه واقتربت من المسجد الحرام قال لهم احنا دلوقتي داخلين على المسجد الحرام وده باب كذا وده باب كذا والناس بتصلي كذا، ودخل بيها ومسك بايديها عشان خاطر تطوب تبدا الطواف. فقال لها امسكي بايدي وانا هحضنك كده وتقعدي على الكرسي، انا عايز امشي. ومشت. ثم قال لها يا امها ساصف لك الكعبه. فقالت لها الام انها سوداء وانت ما اجمل شكلك وما اجمل منظرك وما اجملك في الاحرام يا بني. فنظر الابن الى امه فاذا امه ترى لانها كانت قد صلت ودعت ربها قالت يا من يحيي العظام وهي رميم. قال الطبيب اني لن ارى ولكني على يقين بان ربي سيجعلني ارى الكعبه. وكانت تبكي ليلا، فلما اتت مكه كان رب العالمين قد أذن لها أن ترى، وأن ترى ابنها بالثياب الحرام، وشافت الكعبة وارتد إليها بصرها وهي أمام الكعبة. ابنها صرخ بوسط الحجاج الله أكبر الله أكبر، عاد بصر أمي. فالناس اتلفت حواليه مالك يا ابني، وجاء إليه إمام الحرم وعقد معها لقاء وكان يريد ان يقبل يدها لانها معجزه وقتيه من رب العالمين. الى ان الذي يتعلق بربه مهما كانت الاسباب فان الله لا يعجزه شيء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اشرح قلوبنا لدينك، اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا، اللهم فرج الهم والكرب عن كل مهموم يا رب العالمين، اللهم ارزق بناتنا العفة والحياء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق شبابنا هداية من عندك يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا واحفظ أبناءنا واحفظ نساءنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اطلب بإخواننا المعذبين والمؤلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا أذلت كربه، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعتق رقابنا من النيران يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ابدا شقيا ولا معروما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الكروم. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.